إن شاء الله. ابن الشريف وكم انت شاء الله سبحانه وتعالى على أيديهم أقوام تتبلغ بشرب الظلمات يا شيخ، ولكنهم لا يرون أو لا يربون من تحت أيديهم على العلم الشرعي يا شيخ، وقواعدهم التي يبنونها هشة دخلوها من العلم الشرعي، لكنهم في عقيدتهم عقيدة سلفية صافية يا شيخ. على كل حال هؤلاء هؤلاء خير من أولئك الذين ليسوا هم دعاة ولكنهم ليسوا سلفيين، فينبغي التعاون معهم والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر حتى يهدي الله عز وجل الضال من الفريقين، ولا يجوز التباغض والتدابر. حفظك الله يا شيخ. وإياك إن شاء الله.